بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من تفسير سورة القمر. سورة القمر من القرآن المكي، السورة 54 في ترتيب المصحف العثماني، 37 في ترتيب النزول، آياتها 55 آية، وتسمى في كتب التفسير وعند السلف أيضا سورة اقتربت الساعة أو سورة اقتربت، وهي أول كلمة في السورة. ومن أبرز مضامين سورة القمر ما تضمنته آياتها من ترسيخ أصول العقيدة الإسلامية في النفوس والقلوب والعقول من خلال الاستدلال على مظاهر القدرة الإلهية في الكون، والتي كان من أبرزها انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، إذانا باقتراب موعد الساعة وما في ذلك اليوم من الأهوال، أيضا تذكير مشرك قريش بالأمم السابقة وما حل بهم جزاء إصرارهم على الكفر بالله عز وجل، وتقريعهم تقريع مشرك قريش وتخويفهم بالهزيمة في الدنيا، إلى جانب ما ينتظرهم في الآخرة من أصناف العذاب الأليم. ومن فضل هذه السورة أنها تنذر الناس باقتراب موعد الساعة، فعلى الفطن اللبيب أن يستعد لهذا اليوم. طيب، في حديث أبي واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف وباقتربت الساعة في الأضحى والفطر، كان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. في مطلع هذه السورة المباركة يخبر الله جل جلاله عن اقتراب الساعة واقتراب فراغ الدنيا وانقضائها، كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أو كما قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب، فلم يبق منها إلا سف يسير، إلا نذر يسير، فقال: والذي نفسي بيده، ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. أيضا في حديث ابن عمر خرجه الإمام أحمد قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. وفي الحديث المتفق عليه: بعثت أنا والساعة كهذا كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا خطب عتبة ابن غزوان فقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك له قعر، والله لتملؤن. أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرا 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. أيضا روى ابن جرير الطبري عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدينة فكنا منها على فرسخ، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ قال: يا بني إنك لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال. ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا، فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة. أما قوله تعالى وانشق القمر، فقد كان هذا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في هذا الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. فقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: خمس قد مضينا، الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر. هذا أمر متفق عليه بين العلماء، أن انشقاق القمر قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك كان إحدى المعجزات الباهرات. ومن الأحاديث الواردة في هذا حديث أنس ابن مالك رواه مسلم: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم، وقد روى البخاري عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وكل محاولة لصرف هذه النصوص عن ظاهرها وتأويلها فإنما هو اعتساف وخرون بالنص عن ظاهره الراجح البين المستقيم بلا ضرورة تلجئ إلى ذلك. وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، إن يرى المشركون والكافرون والجاحدون دليلا وحجة وبرهانا يعرضوا، لا ينقاد له بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم ويقولون هذا سحر مستمر، أي ذاهب باطل منحل لا دوام له. سبحان الله، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لقد قال ربك عمن حقت عليهم كلمة العذاب، عمن غلبت عليهم شقوتهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وكذبوا، أي كذبوا بالحق لما جاءهم، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. كذبوا بالحق المبين الذي جاء به الأنبياء والمرسلون وساقوا عليه أصطع الحجج وأبين البراهين، وانقادوا وانساقوا وراء أهوائهم وما زينته لهم شياطينهم. وكل من استدبر الحق وراء ظهره فليس أمامه إلا الهوى، إلا مقابل لما أرسل الله به أنبياءه ورسله إلا الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم، إما اتباع الرسل وإما الهوى، إما الحق الذي جاء من عند الله أو الأهواء الباطلة. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله. مهما زين أهل الباطل باطلهم بزخرف من القول، مهما نمقوه، مهما أطفى عليه هالات من الزخرفة والتزيين، إن كان مضادا لما أنزل الله، إن تضمن مراغمة لما جاء به أنبياء الله، فهو الباطل الصراح، وهو الكذب البواح، وهو الهوى المحض. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا أمتي حيثما كنتم لا تصلوا إلى ما يزخرفه ويزينه لكم المبطلون أعداء الرسل الذين يزينون لكم الخروج عن أمر الله والتمرد على شريعة الله والإباق على أنبياء الله ورسله. والله لا مقابل لما أبعث الله به أنبياءه ورسله إلا الهوى. والله ليس بعد الحق إلا الضلال. والله ليس بعد الموت بمستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. يقول قتادة أن الخير واقع بأهل الخير وأن الشر واقع بأهل الشر، مستقر بأهله أي يوم القيامة أيضا واقع ومستقر، لا جدال في ذلك ولا مراء. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في هذا الكتاب المبارك، ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي عن التكذيب. وقد خلت من قبلهم المثلات، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فقصص الأنبياء تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب المؤمنين به، وإنذار للمبطلين والمرجفين والمبطلين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اعتبروا يا أولي الألباب، انظروا إلى من كانوا يقولون من أشد منا قوة، سوبر باور، من أشد منا قوة، أولم يعلموا، أولم يروا، أولم يدركوا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ولقد جاءهم من الأنباء، أي من قصص الأمم المكذبة للرسل، ما فيه واعظ لهم عن الباطل والتمادي فيه، وعن الشرك والإصرار عليه، وعن البغي واستدامته. وما بغى ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما، وما من شيء أجدر أن تعجل عقوبته من البغي وقطيعة الرحم. حكمة بالغة فما تغني النذر. هذا القرآن حكمة بالغة، وهدايته تمس شغاف القلوب لمن أقبل عليه بحق، لمن استقبل آياته بإنابة وصدق. أو إن في هداية الله تعالى لمن هدى، وفي إضلاله لمن أضل حكمة بالغة. فإن الله يهدي من شاء فضلا، ويضل من شاء عدلا جل جلاله، لا تنفك أعماله عن حكمته. أدرك ذلك من أدرك، وجهل ذلك من جهل، وأفك عن ذلك من أفك. حكمة بالغة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، ولله الحجة البالغة والحكمة البالغة جل جلاله. فما تغني النذر، أي شيء تغني النذر عمن حقت عليه كلمة العذاب، عمن كتبت عليه الشقاوة، عمن ختم الله على قلبه، فمن ذا الذي يهديه من بعد الله؟ كقول الله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أو كقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. من اختاروا طريق الغواية، من اختاروا طريق الضلالة، من أصموا أسماعهم، من أغلقوا أعينهم عن الانتفاع بآيات الله عز وجل، فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الله جل وعلا أعطاهم السمع والبصر والفؤاد، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتب، وأقام الآيات والدلائل والبراهين والحجج، وعمر في الأرض من عمر، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، لئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فتول عنهم، أعرض عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وانتظرهم، يعني لا يهولنك تكذيبهم، لا يحزننك إعراضهم، لأن الهداية بمعنى التوفيق لقبول الهدى لا يملكها الرسل، ولا يملكها أحد من البشر، لا يملكها إلا خالق النفوس والقلوب جل جلاله. ولهذا كأن الله يعزي نبيه فيما، لأنه كان يشق على نفسه ويحزنه ويؤسفه ويؤلمه إدبار من أدبر وإعراض من أعرض وتكذيب من كذب، فيعزي الله نبيه بأن هناك فريقا من الناس مهما بذلت من جهد، مهما استفرغت من وسع، مهما قدمت من ساعي، لقد حقت عليهم كلمة العذاب، لقد غلبت عليهم شقوتهم، لقد أديت ما عليك، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ليست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى أمر منكر فظيع، موقف الحساب، وما فيه من البلاء والزلازل والأهوال. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خش عن أبصارهم، ذليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث، الأجداث القبور، كأنهم جراد منتشر، كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم عندما يخرجون من قبورهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي، كأنهم جراد منتشر في الآفاق، مهطعين أي مسرعين، مهطعين إلى الداعي، مسرعين إلى الداعي، لا يخالفون ولا يتأخرون. يقول الكافرون: هذا يوم عسر، وقد كان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا يوم عسر، يوم عبوس قمطرير، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم شديد الهول، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. لكن الذين سبقت لهم من الله الحسنى